كل شخص فينا بيسمع عن الاستكشاف وفي جواته حب الاكتشاف، من لما يخلق ويكون طفل وحتى لما يوعى عالدني ولحد ما يموت. حب المعرفة بيبدأ بمعرفة الذات والنفس، ومن بعدها معرفة المحيط من أشخاص وماديات إضافة للأماكن. أما اكتشاف الأسرار والمجهول فتعودنا نسمع من ضيوف غابة وسما وأسرار اللي صار وقت رحب فيهم. الدليلي ريناد علي، أهلا وسهلا. هلا فيكي. كمان بدي رحب بالفتى أنس عباس، أهلا وسهلا. أهلا فيك. والجوال كرم حسين، أهلا وسهلا. أهلا. يعني البداية مثل العادة من الذاكرة الكشفية، واليوم الدليلي ريناد رح تخبرنا عن أحد المسر المميزة. هلأ اليوم بدنا نرجع بذاكرة فوج السابع للمسير الطبوغرافي الأول لنهر الحسين. بالبداية بدي أعرف عن الطبوغرافيا، واللي هي علم من علوم المساحة، بتختص برسم الخرائط والهيئات الأرضية مثل السهول، الهضاب، الأنهار، الغابات والطرق وما إلى هنالك. هلأ بإطار تدريب فرقة المتقدم وعشيرة الجوالي والدليلات على التوجه بالخرائط اعتمادا على السمود كأحد متطلبات المنهاج لكل من المرحلتين المتقدم والجوالي، انطلقت طليعتين: طليعة مرشدات بتضم متقدمات ودليلات، وطليعة الكشاف بتضم متقدم وجوالي. اتبعت خلال كل طليعة سير خاص مارين التضاريس طرق عامة ومنحدرات متبعين السمود المعطاة لكل طليعة. هلأ السمت هو عبارة عن زاوية بين النقطة اللي بدنا إياها وشمال البوصلة، لكن نحن بهذا المسير ما استخدمنا البوصلة، استخدمنا طرق بدائية، حددنا السموت على الخريطة بواسطة المنقدم. حلو، يعني دايما منحس أنه أنتم بتستخدموا أبسط الأدوات حتى توصلوا لأحلى النتائج. تماما تماما. هلأ رح أحكي عن أفراد كل طليعة. هلأ كل طليعة كانت مكونة من الدليل أو المرشد اللي هو بيوجه الطليعة عبر الخريطة الطبوغرافية ووضع السموت المعطاة على الخريطة لتحديد المسار. ولكل دليل أو مرشد له مساعد بالإضافة لعداد خطى. هلأ حسب تقدير المسافات بالخطوة لكل شخص، كل شخص له متوسط عدد لخطواته. فعداد الخطى واللي هي كانت القائدة فاطمة العلي خلال المسير كان عندها كل 100 خطوة مزدوجة بتدل على 64 متر. فبتشيل بحصة من الأرض وبتحطها بجيبتها اليمين. بتعرف أنه أنا لهون حققت 64 خطوة. تمام، وصلت ل 64 متر. هلأ كل 10 بحصات بجيبتها بتشيلهم بتكبهم وبتحط بجيبتها اليسار بحصة جديدة، يعني صار معنا 640 متر. هلأ بقى اللي ما بيفهم بالجغرافيا عقدتي له القصة. تماما. هلأ بعد وهيك بنكون بنهاية المسير جمعنا كل البحصات وعرفنا المسافة يلي مشيناها. بالإضافة لمراقب يمين ومراقب شمال لمراقبة الطريق والتنبيه عند أي خطر، وكمان في عنا مدون ملاحظات وجامع عينات، يعني إذا في عنا نباتات غريبة، إذا في شيء صادفناه، كل المشاهدات والملاحظات بتوثقوا. مزبوط تماما، كلها بتكون موجودة. هلأ عمليا الطريق اللي كنا عم نمشي عليه ما حدا منا قاطعه سيرا على الأقدام، دائما الناس إذا بدها تطلع من طرطوس على حصين البحر بتطلع بالسيارات، يعني ما حدا خطر له إنه يطلع بالمشي. فأنتوا شو عملتوا وقتها؟ نحن بالبداية لقينا شوية صعوبة، بس اللي ساعدنا إنه المسار اللي كان مخصص لطليعتي أنا كان مشابه لخط سير القطار، كونه نحن منسافر على اللاذقية، فهيك بتحسي بنشرد على الشباك فبتشوفي المناظر. استعنا فيه لهذا الخط المسار تبع القطار ووصلنا على الحسين. هلأ حسب المسار يلي مشينا فيه وصلنا على منطقة مليانة قصب عالي، وصلنا على ضفة نهر كنا مفكرين انه قادرين نقطعه، لكن كانت غميقة كتير. هون بقى بيكون المجهول حاضر، انه ما بنعرف شو فيه ورا هيدا الشيء اللي شفناه. هلأ يعني ما عاد نعرف اذا نحنا مزبوط وصلنا لحتى نغوص بهيدي الغابة القصب ولا لا. طبعا انه حاولنا نقطع هذا النهر لكن كان كتير غميق، فهذا الشيء عرفنا منه انه نحن وصلنا لمنطقه غلط. يعني اذا اتبعتوا الاتجاه الخاطئ، الطريق الخاطئ. بس بعرف انا انه دائما انتم بتبعتوا يعني حتى بالاستكشاف في شخص متقدم بيكون هو اللي بيمشي قبل الكل. تماما، قائد النشاط اللي هو القائد محمد حسامه كان سابقنا سابقنا على نقطه الوصول ومراقب للطليعتين يلي طالعين، لهيك لما انتبه هو تركنا بالاول بالبدايه نمشي لنعرف اذا نحن رح ننتبه انه مسارنا غلط حسب الخريطه ولا لا. يعني هو كان بيعرف ولكن اعتمد اسلوب انه انتم تتعلموا من أخطائكم. تماما تماما. لما شافنا أنه نحن وقفنا ما عاد نعرف نتجه، هو عطى صافرة من بعيد، نحن على صوت الصافرة عرفنا أنه لازم نرجع، في شيء غلط، يعني رجعوا لورا. صحيح، فرجعنا لحتى ما وصلنا استدلينا على منطقة الوصول. حلو كتير. هيدا بالنسبة للمسير الطبوغرافي. إذا في شيء بيميزه عن المسر الأخرى، شو هو الشيء اللي بيميزه؟ أيه الأصعب التجهيز له، أو خلينا نقول خوض هيدا المسير، في شيء أصعب من شيء؟ هلا المسير العادي، المسير العادي بيعتمد انه قائد المسير هو بيطلع بيعمل سبر للمنطقة، بيستكشفها، بيشوف كيف قد ايه المسافة اللي بدنا نمشيها، وبعدين بيرجع بيطلع الكشافة، الكشافة بمشورة العادي. اما بالمسير الطبوغرافي فلا، دائما مثل ما حكينا عناصر الطليعة الموجودة بيمشوا على خريطة. ممكن دائما المسير الطبوغرافي ما نكون بنعرف نحن وين رايحين، يعني ما لنا دارسين لهيدي المنطقة، بدنا نمشي حسب سمود وحسب الخريطة يلي معنا. حلو الكلام. هيدا بما يتعلق بالمسير الطبوغرافي، إن شاء الله نكون قدمنا معلومات جغرافية لكل مهتم. شدوا الرحالة وهيا معنا، هاتوا الحقائب الحبال، في الغابة تحلو أيامنا، وإلى العلا تعلو الجبال، وإلى العلا تعلو الجبال. شدوا الرحال وهيا معنا، هاتوا الحقائب هاتوا الحبال، في الغابة تحلو أيامنا، وإلى العلا تعلو الجبال، وإلى العلا تعلو الجبال. نمشي ونمشي وزاد قليل، نعلو ونختفي بين الهضاب، طريقنا صعب طويل، لكننا نهوى الصعاب، لكننا نمشي وزاد قليل، نعلو ونختفي بين الهضاب، طريقنا صعب طويل، لكننا نهوى الصعاب. في متعهد كبير عم يعمر بناية جديدة، بيجي لعنده عامل من العمال بيقول له: استاذ، حديث اللي ما يجي لعنا مو كويس ابدا. خليها لربك، ليش في عنا بتقطو شي كويس؟ يا استاذ الحمد لله انه بناكل ونشرب، احمد ربك يا استاذ. دخيلك، ناطر تخلص هالبنايه وتسفر، اخلص من هالبلد المنتك يا زلمه، هاد بلدك وطنك. خلصوا له، هسه بتقولوا وطن ودراب سخن وما بعرف شو، خلينا نعمل هالبنايه يقعدوا فيها اهلي واخواتي مشان يكون في شيء يرجعوا له. بفهم منك انه هالبنايه مثل وطن صغير للساكنين فيها. ايوه. وانت قبل ما تعمر هالوطن الصغير كانت شقفة خرابي لحتى تعبت فيه وحرصت على انه يتعمر. ايه، وبعدين لوين رح توصل؟ ويستحيل تترك هالوطن الصغير يلي بعده خربان ومو كامل عمرانه. اكيد ما رح اتركه، شو شايفني اهتر؟ ركز معي شوي، بانه هذا وطن صغير، سوريا هي الوطن الكبير، اذا كلنا عمرناه وحرصنا عليه مثل كل واحد مع وطنه الصغير بتتعمر وبترجع احلى. ليش انتو وين وطنكم الصغير؟ مثلي انا وامثالي اغلب الشعب عشاكلتك، يعني وين وطنكم الصغير؟ كل مين عقده وطن صغير التاني عقده، أنا وطن التاني حلم إنه يرجع هالوطن، هالوطن الكبير الأساسي. والله طالع منك، رغم إنك شقفت مع مرجي بس بغض النظر شكلك غلبتني، شكله معك حق، منبلش بالأصغر لنوصل على الأكبر. حلو كتير. الفكرة الأساسية نقول أنه الوطن أكبر من أي تفكير، حلمنا فعلا يرجع الوطن، وأكيد رح يرجع إن كان بهمة أبطال الجيش العربي السوري اللي بنوجه لهم ألف تحية وسلام ودعاء، وإن كان بهمة أبناء الرائعين. واليوم هذا الابن الصغير الفتى أنس اليوم اللي عمره 14 سنة حب يشارك بهذا السكتش، كيف خطر على بالك الفكرة؟ يمكن خطر على بالي الموضوع لأنه الموضوع هيك شي صاير بالمحيط المجتمعي لكل إنسان سوري، أنه ما يفكر يطلع لبرا، هو الإنسان العايش صح هون اللي أغلب بعيشته صايرة مثل متطفلة على حياة الأصغر منه. يعني أنت بترفض أكيد فكرة السفر؟ طبعا. موفق يا أنس. عمرها في ليلة علي بسواعد، في الأجد ومن الأصد المارد، عمرها تتخلق. حبة يندم عمرها بجوارح بيضة بمحبة ما محيك فرحة بحبة عمرها وزين على الطرها عمرها عشاشة صلبي على عبي متشالي لعبي عمرها نسل يا شجرة وصار وقت المعلومة والمهارة مع الجوال كرم. كرم منعرف أنه الغابة مليانة مفاجآت أغلبها غير سعيد وخصوصا إذا كانت حيوانات برية. كيف تتعاملوا بحال صادفتوا هيك حيوانات برية بمختلف أنواعها؟ هلأ صراحة ببداية فقرة المهارات لليوم حابب أحكي شوي بالأول عن طبيعة الساحل السوري، ولنكون دقيقين أكثر رح نحكي عن الحيوانات البرية الموجودة بالساحل السوري. هلأ معروفة بسوريا طبيعة الجبلية الممتدة على طول الشريط الساحلي، منها المناطق يلي ارتفاعها عالي مثل منطقة الخدموس وكسب اللي بتتميز بشجر السرو والصنوبر والأرز، لأن هدول شجر بيقدروا يتحملوا البرودة. أما بقية المناطق بشكل عام فبتتميز بالحمضيات وزيتون وغيره من أشجار مثمرة. هلأ رغم جمال وسحر جبال منطقتنا الساحلية والمناظر الخلابة يلي فيها، فهذا الشيء ما بيخلى من مخاطر بتخبيها هالغابات. لازم نكون حذرين أكيد، يلي هي انه مو بس السوريين بيتمتعوا بهالطبيعة ولكن الحيوانات البرية ايضا يلي بتسكن هالمناطق ويلي ممكن تشكل خطر علينا اذا ما عرفنا نتصرفنا معها بشكل صحيح. هلأ هي الحيوانات البرية او الضارية كما يتم تسميتها معنا كتير، ففقرتنا هي رح نحكي عنهم ونشرح كيف نقدر نتفاداهم ونحمي حالنا منهم في حال كنا بمسير او مبيت او بس سيران صغير بالغابة وصادفناهم. هلا غالبا بألعاب الكمبيوتر الحربية أو ما شابه منلاقي في 3 مستويات تقريبا للعبة، اللي هنون سهل، متوسط الصعوبة أو صعب جدا أو محترف. هلا أنا وزعت الحيوانات اللي رح نحكي عنهم على هالثلاث مراحل، خبرنا بقى هذا يعني هالطريقة كرمال بس توضح الفكرة أكثر للمستمعين. هلا بالنسبة للمستوى الأول واللي هو السهل، فهذا المستوى بيحتوي على نوع واحد من الحيوانات يلي هو الكلاب أو الكلاب البرية، سهل التعامل معها. غالبا هالنوع ما له فترة بينشط فيها أكثر من فترة تانية، يعني ممكن نصادفه بالصبح أو المساء بأي وقت. بالنسبة لطريقة تعاملنا مع هذا النوع إذا صادفناه فالقصة كتير بسيطة. أهم قاعدة إنه ما نركض أبدا، لأنه هذا الشيء رح يخلي الكلب يركض ورانا ولا حتى نحسس الكلب انه احنا عم نشعر بالخوف. هذا الشيء ما راح يخلي غير القصة اصعب واسوأ. فينا ببساطة نتراجع شوي للخلف، يبقى وشنا باتجاه الكلب. لما يغيب عن نظرنا تماما فينا نغير بس الطريق اللي كنا عم نمشي فيه. هو عم يرجع الواحد بينقطع قلبه فبده يتضعفر حكما حتى لو ما في حجرة يعني. لا بيرجع على مهله، لا يخلي اعصابه باردة وان شاء الله كلامه تمام. طبعا عم بحكي عن حالي. هلا هي بالنسبة للمستوى الأول. لنجي هلا على المستوى الثاني يلي هو متوسط الصعوبة. هذا المستوى بيحتوي على نوعين من الحيوانات يلي هنن الضباع والخنازير البرية. بالنسبة للضباع فغالبا بيتواجد بشكل مجموعات، بتنشط حركتهم أكثر بالليل ليبحثوا على الطعام غالبا. فبالنسبة لأي حدا عم يطلع مبايت بالغابة يفضل ينظف أرض مبيته منيح من الأكل المكبوب مسبقاً وما يترك أكل مكشوف بأرض المبيت، لأنه في ضباع جوعانة وأكيد ما راح تترك طناجر فاضية. بشكل عام الضباع ما بتهجم على المجموعات الكبيرة. طب لو مداخلة، لو اقترحت أنا أنه نحط له أكل، نحط أكل للضباع قبل ما نجي على المبيت يعني حتى تشبع وتروح، يعني ممكن تلقيت حل. هلأ في فينا نعمله مثل أفخاخ أو هيك شيء، خلينا نستجره بالأكل. إيه هلأ مثل ما حكينا أنه الضباع ما بتهجم على المجموعات الكبيرة، فيفضل إذا صادفناهم نضل ضمن مجموعتنا، ما نفترق في حال صادفنا ضباع. وإشعال النار بأرض المبيت كتير له أهمية، لأنه النار بشكل عام تبعد أي حيوان بغض النظر شو هو وبتخوفه. والضبع عنده ميزة بتخلينا ننتبه بوجوده قبل ما يوصل لعنا بمسافة بعيدة، وهي رائحته الكريهة جدا. هذا الشيء بيعطينا أفضلية بتخلينا نجهز لنسيطر على الموقف. حلو، نسيطر على الموقف هي أهم شيء. هلأ بعد شوي رح نفهم إذا سيطرتوا على الموقف بشي مبيت، خبرنا أكثر. هات لنشوف شو كمان عنا. هلأ ننتقل على الحيوان الثاني اللي هو بالمستوى المتوسط، اللي هو الخنزير البري. هلأ هذا الحيوان ما عنده فترة نشاط محددة، كما أنه بصوته بباغت يعني كما أنه بصوته بيفضح حاله قبل ما يوصل لعنا، فمنقدر كمان نجهز حالنا لنواجهه. هلأ لحتى نقدر نحمي حالنا من الخنزير البري لازم نستغل نقطة ضعف كتير مهمة موجودة عنده، اللي هي أنه الخنزير ما عنده رقبة. فلحتى يبرم وشه لازم يفتل بكامل جسمه 360 درجة. فبهي الحالة نحن قادرين نضل وراه للخنزير البري وممكن نوجه له عدة ضربات على رأسه بعصا مع بقائنا خلفه كيف ما فتل. تدخوه بهالحالة الله يعينه، يعني هلأ ما بقى صار هو الله يعينه إذا رحت الله يعينه منا. فبهي الطريقة قادرين نتغلب عليه وممكن يهرب بعده. وهلأ هيك نكون وصلنا للمستوى الثالث والأخير، اللي هو آخر مستوى، آخر مستوى اللي هو المستوى الصعب صراحة. بهالمستوى لا بعد الضباع ما بقى فيه فكر شيء صعب. لا رح تتفاجئ إنه فيه صراحة، خلينا أنا والمستمعين نتفاجأ لك. يلا بهالمستوى في حيوان واحد فقط. هلأ هذا الحيوان قليل الشهرة نوعا ما بسبب ندرته وعدم قدرته على التكاثر، ويلي اسمه حيوان شيب. بتكتر عنه القصص والحكاية خصوصا بالضيعة وعند الكبار السن. هذا بيحكوا انه هو اكبر من الضبع او حتى مفترس اكتر منه او شيء. ايوه هلأ لا بعرفه معنا. هلأ هذا الحيوان بيعتبر وحشي بشكل كبير وبيهجم على اي شخص بس كرمال يأذي، ما عنده خوف ابدا وممكن عضته تقتل. ففي حال سمعنا انه بمنطقة معينة في حيوان شيب يفضل نتجنب المنطقة بشكل كامل، تغيير الخطة إذن لمكان آخر تماما، وما نعرض حياتنا للخطر وحياة غيرنا. هلأ بالنسبة لشكل الشيب فمثل ما قلت إنه هو يمكن يكون أكبر من الضبع، شعره بيكون نوعا ما خفيف وبعض المناطق من جسمه ما بيحتوي على شعر. هلأ كثير عالم استغربوا إنه كيف هو غير قادر للتكاثر وموجود. هلا هو الشيب ناتج عن تزاوج ضبعة مع كلب. فبيطلع مستنسخ يعني بطريقة أخرى. فبيطلع معنا هذا الشيب وهو غير قادر على التكاثر. هلا بعض أهالي الضياع بيعملوا رحلة مخصصة بس لحتى يصطادوا هذا الحيوان إذا سمعوا بوجوده. ودائما بيطلع حكاية انه اللي قتله هو البطل، هو بينشهر بالضياع. فعلا نسمع على القصة، لانه يعني هو حيوان صراحة صعب التعامل معه وبيخوف، معناته اكيد بطل اللي قتله يعني ما بدا اثنين يحكوا فيها. هلا هيك نكون حكينا كيف نحافظ على سلامتنا في حال صادفنا حيوان بري. اما هلا بدنا نحكي كيف ناخد احتياطاتنا من هالحيوان في حال كنا بمبيت بالغابة. هلا اول نقطة هي مثل ما حكينا من قبل نار المبيت، يعني لازم تضل شعلة طول الفترة المسائية. ودائما أنتوا بتتناوبوا يمكن بالفريق اللي بيكون ناس بيراقبوا المكان وبيكونوا صحياني بينعسوا نوبات حراس بتتبدل تقريبا كل ساعة ساعة ونص، كل ما الكل يكون نشيط قادر أنه نحافظ على أمان المبيت. تاني نقطة، فينا نعمل أفخاخ بسيطة مثلا، مثل نحفر جورة عميقة نغطيها بورق شجر، نحط بنص ورق الشجر أو جورة أكل حيث حال إجا حدا يوقع فيها قبل ما يوصل لعنا. أيوة بيكون متجه باتجاه الأكل. يعني هي خطة استباقية عم تعملوها أنتو، هجوم استباق. حتى يعني نحافظ على سلامتنا. هلأ فينا كمان شيء نعمله أنه نصور أرض المبيت بحبال مربوط عليها تناك أو معالي، أي شيء بيطلع صوت إذا صار يتحرك ويدق ببعضه، وبالتالي بتعمله مصدر زعر بالنسبة للوحش القادم إذا قلنا إذا سميناه أنه وحش، أنه في حركة فبيكون حذر أكثر. هو مصدر زعر زائد هذا الشيء بينبهنا في حال إجا حيوان دق بهدول الحبال، زعر له وقلكن بيعطيكم خبر تمام. بعد ما يدق الحبال بيدقوا هدول المعالق والتناك وهي ببعضهم، فبيعطينا انذار من انه جاي في دخيل زائد من وين الاتجاه تبعهم. طب هون انتم بتحضروا حالكم بالاسلحه البدائيه اللي معكم العصيمه هيك؟ هلا في عصي زائد الكبار بالسن يعني الجواله وما فوق بيستخدموا الميديا الكشفيه. ميديا كشفيه؟ ميديا كشفيه ممكن يعني استعمالها للحالات الخاصه. اها حلو، يعني هاي بتجي اسا غير العصا. طيب هون انا بدي اقول انه طبعا انت ذكرت نقطه جدا مهمه انه فقط الاكبر عمرا هو الاقدر، يعني الجوال اللي به او القائد اللي طبعا لانه في طريقه كيف نتعامل مع الميديا، كيف نحافظ عليها، كيف نحافظ على سلامتنا منها، لانه يعني سي سكين حد يعني، فمو اي حدا قادر يتعامل معه، ممكن نأذي حالنا اذا ما استخدمناها بشكل صحيح. حلو كتير، دائما بتكونوا على اتم الاستعداد مسبقا، وهذا الشيء كتير ضروري لاي شخص فعلا قبل ما يروح لاي مكان، ان كان مبيت او غيره او حتى رحله، انه انا اكون جاهز لاي مفاجآت ان كانت بحيوانات برية مفترسة او غير مفترسة او اي مفاجآت اخرى. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول. هو ذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي، آخر محطات غابة وسماء وأسرار مع الأخبار الكشفية. هلأ ضمن مفوضية ريف دمشق اختتام فعاليات مخيم الفتيان والمرشدات والجوالي والدليلات بمحافظة حمص منطقة الكيمة للفوج الأول. وبمفوضية اللاذقية اختتام فعاليات المخيم السادس عشر والرابع لأبناء وبنات الشهداء للفوج الأول في مدينة الأسد الرياضية. بالنسبة الفوج السابع بطرطوس تدريبات الكورال شارفت عن انتهاء والاستعداد لحفل اختتام مهرجان تاريخنا إلنا تزامنا مع استعدادات الفريق الإعلامي. اليوم أخباركم دليلي ريناد لأنتي المسؤول الإعلامي بالفوج مختصرة في سبب ياريت تخبري للمستمعين. هلا أخبار شوي قليلة اليوم بسبب أنه كل الأفواج وقفت نشاطها بسبب بداية المدارس. حلو، كمان في شيء تاني اللي هو التحضير للمهرجان. هلا تحضيرنا بالنسبة للفوج السابع شوي أخبارنا قليلة لأنه كل التحضيرات للمهرجان تاريخنا إلنا، يعني كورال بلش يخلص، الفريق الإعلامي من تحضيرات دروع التكريم، شهادات، فوتو مونتاج لنشاطات الفعاليات مهرجان تاريخنا إلنا. حلو كتير، بالتوفيق لألكن، وأكيد أنا دايما بقول أنه نحن دايما مدعوين معكن. ما بقي إلا هلأ نتشكركم اليوم بغابي وسما وأسرار، الدليلي ريناد علي شكرا، هلا، والفتى أنس عباس شكرا لألك، يا أهلي. بدي أتشكر أيضا الجوال كرام حسين، شكرا لألك، شكرا لاستضافتكم. أحب اللي I'm gonna make it.